متى يبدأ قيام الليل فضيلة الشيخ؟ قيام الليل يبدأ من حين أن يصلي الإنسان العشاء وسنتها، فإنه يدخل وقت قيام الليل، ولكن أفضله يكون بعد منتصف الليل إلى أن يبقى سدس الليل، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال والله لأقومن الليل ما عشت، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل القيام، قيام داود عليه الصلاة والسلام، وقال إنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم، بارك الله فيكم.